الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة عنوانها اختيار موضوع الرسالة في الدراسات الأصولية. ولا شك أن العقبة الكبرى التي تواجه الباحث هي اختيار موضوع الرسالة، والدكتور غني عن التعريف، فقد عرفناه بمؤلفاته الماتعة ورسائله القيمة، والله نسأل أن ينفع بما يقدم، ونترككم مع فضيلته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مستهل هذا اللقاء تقدم بالشكر للقائمين على هذا البرنامج، برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أشكرهم شكرا على هذا الجهد وهذا التوجه، وهو يعتبر هذا البرنامج خطوة في الطريق الصحيح، فينبغي أن يسير طلاب الدراسات العليا على الجادة العلمية الصحيحة، وأن تكون الرؤية واضحة، وأن يكون العمل مخططا له ومبنيا على أسس صحيحة، حتى نقضي على جوانب الفوضى والمشاريع الفردية التي نراها في الواقع للأسف الشديد. نحن بحاجة في برامج الدراسات العليا إلى طرق علمية أصيلة ومشاريع ونظرات يقوم عليها أساتذة وخبراء ويشترك في العمل الطلاب والطالبات. لماذا هذا الأمر؟ لأن طلاب الدراسات العليا وطالبات الدراسات العليا هم النخبة المنتظرة، وهم الذين سيؤول إليهم معاقد الأمور وأزمة الأحوال، هم الذين ستكون في أيديهم جوانب التأثير ومنابر التوجيه، فينبغي أن يوجه هؤلاء الطلاب والطالبات في هذه المرحلة توجيها حسنا، وأن يكون عملهم عملا رشيدا وفق خطة رائدة ومشروع بناء. أول ما أبدأ به في اختيار موضوع الرسالة في أصول الفقه على وجه الخصوص بكلام عام يشمل أصول الفقه وغيره من العلوم الأخرى، فأول قضية أحب أن أشير إليها أن أقدم التهنئة والتبريكات لمن سلك طريق البحث العلمي، فهذا نعم الطريق، وهذا خير سبيل لخدمة هذا الدين. البحث العلمي متى ما كان في أمة من الأمم كان له مكانته وقيمته، ارتقت هذه الأمة وارتفع شأنها وعلت منزلتها، ومتى ما كان البحث العلمي منسيا محجورا لا قيمة له ولا يعطى العناية الكافية ولا الجهد المطلوب ولا الأموال المناسبة، فكبر على هذه الأمة أربع. ينبغي ألا نستهين بشأن البحث العلمي ولا بشأن الباحثين، سواء في ذلك البحث العلمي في العلوم الشرعية أو في غيرها، ولكن في العلوم الشرعية على وجه الخصوص ينبغي أن تكون العناية أعظم وأكثر، لأن العلم الشرعي يتعلق بعلوم الشريعة وبدين الإسلام ويرتبط بجوانب الاعتقاد والتعبد، وهذه تزكية مطلقة لهذا الميدان. فالحمد لله أن سلك بنا هذا الطريق. وهذه أول نقطة أريد أن أنبه إليها، وهي أن البحث العلمي هو في الحقيقة عبادة نتقرب بها إلى الله. نعم، حينما نقلب صفحات الكتاب، أي كتاب نقرأه وأي بحث نبدأ به، فإننا في عبادة نجاهد أنفسنا ونصبر ونصابر ونحسن النية والقصد حتى ننال الأجر والثواب بهذه العبادة. هذا جانب، الجانب التعبدي في البحث العلمي. هناك جانب آخر، وهو أن البحث العلمي للأسف الشديد، يعني وهذا حديث يدور بين الباحثين وبين الزملاء بعضهم مع بعض، فبعضهم يعني يرى أن البحث العلمي هو عبارة عن ضريبة وعن واجب وتكليف صعب، ولذلك يحاولون التخلص منه، وأحيانا التملص والتحايل. هذا الأمر ليس بسديد، وهذا التفكير خاطئ. ينبغي أن يكون البحث العلمي أن يكون مكان يعني ترحيب، وساعات البحث العلمي هي من ألذ وأجمل الساعات واللحظات. البحث العلمي معناه أن نعيش مع كلام أهل العلم المتقدمين، ونتأمل ونتدبر في نصوصهم، وقبل ذلك نتفهم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع الصحابة في أقوالهم وأفعالهم، ومع السلف من التابعين وتابعيه. أي متعة أحسن من هذه المتعة؟ مدارسة العلم و أقول للأسف الشديد هناك بعض الجوانب السلبية والمظاهر التي لا تليق بطلبة العلم ولا بالباحثين، هي منافية للجدية في البحث العلمي. الآن أصبح البحث العلمي مركزا وقائما على هذا الجهاز الذي بين أيدينا، وهو جهاز الحاسب الآلي. نعم، هذا هو الأمر، هذا هو الأمر الواقع. أصبحنا نعتمد في البحث العلمي على هذا الجهاز، جهاز الحاسب الآلي، في قراءة الكتب وفي كتابة البحث وجمع المعلومات وترتيبها. لا يستغني الباحث عن جهاز الحاسب الآلي، لكن ما الذي يحصل في الواقع؟ إذا جاء الباحث وهو متعطش إلى بحثه، يريد أن يدخل على الحاسب الآلي، يأتيه يعني هاجس أو فكرة، تأتيه فكرة بأن يفتح ويتصفح بعض مواقع الشبكة، يريد أن يطلع على بعض الأخبار، يريد أن يتواصل مع بعض الأصدقاء، فإذا به يأخذ من وقته الشيء الكثير. وإذا في المقابل ما الذي يحصل؟ أن أن البحث العلمي صار مؤخر، وصارت والذي أخذ الوقت وجل الوقت هو أمور التصفح والمطالعة الزائدة هذه، والتي هي عبارة عن استطلاع وتفتيش وأمن الأخبار ونحو ذلك. فلا يصل الباحث إلى البحث العلمي إلا وقد كل ذهنه وضاع جل وقته، فصار للبحث فضلة الوقت، وهذا خطأ فادح. فينبغي أن تكون عندنا شخصية قوية في هذا المقام، وأنا أنصح بهذه النصيحة، وأن نبتعد قدر الإمكان عن الدخول على الشبكة إلا ما دعت إليه الحاجة الشديدة، حتى لا يستهلك أوقاتنا ولا يأخذ جهدنا. حذاري من هذه الشبكة، حذاري من شاشة الجوال ومن شاشة الحاسب الآلي. هذه الشاشات هي من أعداء البحث العلمي. من أراد أن يكون باحثا جادا فعليه أن يغلق الأبواب والطرق على الشبكة العنكبوتية، نعم، ليكن حازما حاسما، لأن هذه الشبكة هو باب للعب وللعبث ولإضاعة الأوقات، ينافي الجدية في البحث. والبحث العلمي يتطلب المزيد من التفكير والمزيد من التأمل والنظر، ويحتاج إلى وقت وإلى جهد. هذا ما أحببت أن ينبه إليه، وهذا الكلام كله عام يشمل طلاب الدراسات العليا ويشمل غيرهم ويشمل طلاب المتخصصين في أصول الفقه وفي غير ذلك من التخصصات. هذه بلوى عامة ابتلي بها الناس، ابتلي بها المسلمون وغيرهم، ولكن للأسف الشديد أن وقعوا في ذلك بشكل كبير وهم لا يشعرون، وربما بعضهم يظن أنه يحسن صفحة. نبدأ بقضية اختيار الموضوع. أولا، موضوعات الرسالة في أصول الفقه وفي غيره من علوم الشريعة تنقسم، أو هي ذات اتجاهين. الاتجاه الأول تحقيق المخطوطات، والاتجاه الثاني كتابة البحوث. أما بالنسبة للاتجاه الأول وهو تحقيق المخطوطات، فكم هو جميل جدا ما أخذت به بعض الجامعات وألزمت به طلابها من عدم قبول المخطوطات نهائيا في رسائل الماجستير والدكتوراه. هذا أمر حسن للغاية، لأن تحقيق المخطوطات مع كونه مفيدا، ومسؤولية تحقيق المخطوط مسؤولية عظمى ومهمة عظيمة لا نقلل من شأنها، ولكنها لا تليق ولا تصلح لطلبة الدراسات العليا. طلبة الدراسات العليا حقهم ومهمتهم ووظيفتهم الأساسية إعداد البحث العلمي، صياغة البحث العلمي بأسلوب ميسر قريب سهل. أما تحقيق المخطوط فهذا ليس من شأن طلاب الدراسات العليا. هذه المهمة، مهمة تحقيق المخطوطات، مناطة بجهات عدة يمكن أن تقوم بها. يمكن أن تقوم بها دور النشر، يمكن أن تقوم بها بعض الوزارات المعنية، يمكن أن يقوم بها بعض الباحثين، يمكن أن يقوم بها أيضا أساتذة الجامعات أو طلبة الدراسات العليا، لكن متى؟ بعد الفراغ من رسالة الماجستير والدكتوراه، لأنه في مرحلة الماجستير والدكتوراه هو بحاجة إلى أن يبني ويكون نفسه. فلذلك ينبغي أن يتوجه الجميع في هذه المرحلة الحساسة، مرحلة الماجستير والدكتوراه، إلى كتابة بحث علمي من تأليف الباحث ومن إعداده وصياغته. أما تحقيق المخطوطات على جلالته وأهميته، نعود إليكم نعم، نقول بالنسبة للاتجاه الثاني سيكون الكلام منصبا عليه. الحمد لله اختصرنا الكلام الآن بالنسبة للمخطوطات، القضية يعني لا علاقة لنا بها، نبتعد عنها، ولا حاجة إلى الكلام على ما هو المخطوط الذي ينبغي أن يحقق وما هي مواصفاته وكيف نبحث عن النسخ الخطية ونحو ذلك. هذا الكلام كله سنطويه طيا وننتقل إلى الموضوع المهم، وهو تسجيل بحث علمي. هذا الذي سيكون عليه الكلام. جانب الإبداع في الدراسات الأصولية في الرسائل الجامعية أمر مطلوب، ومعنى الإبداع هو الإتيان و أن يكون الباحث أو أن يأتي الباحث ببحث جديد، أو يأتي على الأقل بأشياء في بحثه تكون جديدة لم يسبق إليها من قبل. وهذا جانب الإبداع مطلوب في الرسائل العلمية خاصة في مرحلة الدكتوراه. جانب الإبداع ينبغي أن يكون ظاهرا واضحا في مرحلة الدكتوراه، وفي مرحلة الماجستير ربما يحصل شيء من يعني اتساق في ذلك، لأن مرحلة الماجستير يكون التركيز فيها أكثر على البناء الذاتي للباحث. أول خطوة في تسجيل الموضوع هو هذا الذي أنصح به، هو أن تكون لدينا إحاطة بالعلم ذاته. يعني أنا أطالب جميع الباحثين المتخصصين في أصول الفقه قبل أن يسجلوا رسالة وقبل أن يكتبوا بحثا علميا في أصول الفقه، أطالبهم بالرجوع إلى علم أصول الفقه ودراسته دراسة صحيحة، أن يدرسوه وأن يقرأوا فيه قراءة متكاملة، أن يضبطوا كتابا من الجلدة إلى الجلدة كما يقال. هذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، لأن الذي يريد أن يكتب بحثا علميا في تخصص من التخصصات ينبغي أن يكون متصورا لهذا العلم. كيف يكتب شخص في تخصص وفي علم لا يعرفه، لم يقرأ فيه أو قراءته فيه محدودة؟ هذا غير ممكن. إذن أول خطوة وأول تهيئة لاختيار موضوع هو أن نتصور علم الأصول. كيف نتصوره تصورا صحيحا؟ إما بدراسته أو قراءة بعض الكتب والمؤلفات فيه وضبطه على أهل الاختصاص. بعد ذلك نستطيع أن ننظر ونعرف ما هي الثغرات، ما هي الجوانب التي يمكن أن تبحث، ما هي التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة. هذا لا يعرف إلا بعد الدراسة والمدارسة وبعد الاطلاع والقراءة والمراجعة. مشكلتنا أننا نعيش في قراءات يعني متقطعة، يعني نقرأ شيئا في موضوع كذا. مثلا بالنسبة للأصول تجد أن معظم الباحثين في علم الأصول أنهم يقرؤون قرأوا شيئا في الأدلة المختلف فيها، وشيئا من أبواب العموم، وشيئا في باب الاجتهاد والتقليد، ولم يقرأوا علم الأصول قراءة متكاملة، بمعنى أنهم لم يأخذوا كتابا في أصول الفقه ويقرؤوه قراءة كاملة. وأذكر كنت ذكرت شيء من هذا الكلام لطلبة الدراسات العليا عندنا في الجامعة، فسأل بعضهم ما هي الكتب التي ترشحها لنا لقراءتها حتى نتصور هذا العلم و يعني نطلع على جوانبه وأطرافه. فقلت لهم هذا سؤال حسن، أول كتاب هو أول كتاب ألف في علم الأصول وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذا الكتاب من حق الشافعي علينا أن نقرأ كتابه لأنه له فضل على جميع المنتسبين لعلم أصول الفقه، لأنه هو الذي أسس هذا العلم وجمع مسائله في ذلك الزمان هو هذا الإمام، فمن حقه علينا أن نقرأ كتابه. كتاب الرسالة ليس بالكتاب الكبير، نعم هو يقع تقريبا في 600 صفحة لكنها طبعت يعني طباعة بخط كبير، وأيضا عليه تعليقات أشبه ما يكون بالشرح، تعليقات الشيخ أحمد شاكر. فالكتاب يعني قراءته لا تأخذ وقتا طويلا، إذا أول كتاب ينصح بقراءته كاملا كتاب الرسالة الإمام الشافعي. الكتاب الثاني كتاب آخر، وهذا الكتاب لا أريد أن أعين كتابا معينا لكن أقول يكون كتابا منهجيا من الكتب الناضجة والمعتمدة والمعتبرة في علم أصول الفقه، وهنا أنص بصراحة واضحة أن يكون هذا الكتاب من الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين، لأن كتب طريقة المتكلمين رتبت ووضعت بطريقة منهجية علمية واضحة مجردة، وبذلك نحترز من طريقة الحنفية، لأن طريقة الحنفية وضعت بصورة تخدم الفقه الحنفي، أما طريقة المتكلمين كتبهم الأصولية فإنما وضعت بطريقة فيها تجرد لأنها طريقة تنظيرية مجردة، لأنها طريقة تنظيرية مجردة لا تسعى إلى تقرير مذهب فقهي معين. فنقول هناك عدة كتب نضجت، وكتب علم الأصول إنما نضجت على يد الإمام الغزالي، يعني التي قبل الإمام الغزالي هذه ليست مكتملة، ربما يعني فيها شيء من يعني الاختلاف في الترتيب وفي البحث بعض المسائل. فيعني إما أن نأخذ نقرأ كتابا من الكتب التي إما يعني بعد عصر الإمام الغزالي أو ما كتبه الإمام الغزالي. من الكتب التي يقترح قراءتها وللباحث أن اختار ما شاء منها أو من غيرها، لكن بحيث أنها تكون بعد عصر الإمام الغزالي ومن كتب المتكلمين، كتاب المستصفى للإمام الغزالي أو كتاب الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، كتاب الإحكام للآمدي، كتاب الإبهاج للسبكي، لتاج السبكي ووالده تقي الدين السبكي وغير ذلك، يعني هناك لا نضيق واسعا. شرح الطوفي مثلا، شرح الطوفي على روضة، على مختصر الروضة، هذه الكتب تصلح أن يؤخذ واحد منها ويقرأ قراءة كاملة. أنا أنص وأشدد على قضية أن يقرأ قراءة كاملة من مقدمة المؤلف إلى آخر الكتاب، كما يقولون من باء بسم الله إلى هاء الحمد لله. هناك كتاب ثالث أوصي به أن يقرأ في علم أصول الفقه من أراد أن يبحث في علم أصول الفقه، وهذا الكتاب يعني يفتح آفاقا عظيمة للمتخصصين في أصول الفقه، وهو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. هذا الكتاب هو أشبه ما يكون لاستعراض لعلم أصول الفقه لأبرز أو لمختارات مسائل مختارة من علم أصول الفقه اختارها الإمام الشاطبي بعناية وقام بعرضها بطريقة يعني تخدم الشريعة، وابتعد كثيرا عن طريقة الأصوليين في علم في منهج في على طريقة المتكلمين، منهج الأصوليين في على طريقة المتكلمين التي تعنى بالجانب التنظيري أكثر من الجانب التطبيقي، وربما وقعوا في بحث مسائل كثيرة الخلاف يكون فيها لفظيا، أو الخلاف لا فائدة ولا ثمرة له، أو مسائل يعني الحاجة إليها ليست بذاك. المقصود أن الإمام الشاطبي ركز جهده في هذا الكتاب على المسائل المهمة في علم أصول الفقه، وأظهر لنا وجه أهميتها وربطها بمقاصد الشريعة، فكان عمله عملا تجديديا لا مثيل له. هذه ثلاثة كتب: الرسالة للإمام الشافعي، الموافقات للإمام الشاطبي، والكتاب الثالث أترك اختياره بحسب الأذواق وبحسب الهمم وبحسب الاطلاع. هذه أول خطوة في اختيار موضوع الرسالة في الدراسات الأصولية. وليس سرا أن يطبق هذه الفكرة تطبق في جميع العلوم الشرعية. فمن أراد أن يسجل في علم العقيدة بحثا في علم العقيدة فعليه أن يقرأ أيضا في علم العقيدة وأن يضبط علم العقيدة قبل أن يسجل بحثا في ذلك. ننتقل إلى الخطوة التي بعد ذلك في تسجيل موضوع الرسالة. نقول علم أصول الفقه له عدة فروع ليس فرعا واحدا، فينبغي أن يدرك الباحث هذه الفروع ويعرف هذه الاتجاهات، ما هي الاتجاهات وما هي الفروع أو ما هي أقسام علم أصول الفقه أو ما هي أنواع البحوث التي يمكن أن تسجل في علم أصول الفقه. نقول هذا ينبغي أن يكون واضح. من الأمور التي يمكن أن تسجل في علم أصول الفقه أو من أن نقول فروع علم أصول الفقه ما يأتي: أولا الجانب التاريخي، تاريخ علم أصول الفقه، تاريخ التأليف فيه ابتداء من عصر الشافعي وتأليفه لكتاب الرسالة، بل من قبل ذلك القواعد الأصولية في الكتاب والسنة، القواعد الأصولية في كلام الصحابة، في أقوال الصحابة وفي كلام التابعين، القواعد الأصولية في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كتب السنة، القواعد الأصولية في كلام المتقدمين من أهل العلم، القواعد الأصولية في القرن الأول، في القرن الثاني، القواعد الأصولية بعد الإمام الشافعي، في تلاميذ الإمام الشافعي، تاريخ القواعد الأصولية عند الحنابلة، عند الإمام أحمد وأصحابه، عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه، عند الإمام مالك وأصحابه، عند الإمام الشافعي وأصحابه. هذه كلها نقاط للبحث. نأتي بعد ذلك للقرون ولطرق التأليف في علم أصول الفقه. وعندنا وثيقة كتبت في تاريخ علم أصول الفقه، وثيقة متينة ومرجع نفيس في تاريخ علم أصول الفقه كتبه أحد العلماء الأجلاء، وهي تقريبا 3 أو 4 صفحات فقط، وهي ما كتبه ابن خلدون في مقدمته. مقدمة ابن خلدون ذكر فيها ابن خلدون أشياء كثيرة، أرخ فيها للعلوم الإسلامية ولكثير من العلوم والمعارف، ومن ذلك علم أصول الفقه، فذكر شيئا من مبادئ هذا العلم، علم أصول الفقه، وذكر أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه إلى زمانه هو. الإمام ابن خلدون توفي رحمه الله سنة 808، فهو متأخر نوعا ما، وهو الذي قسم المؤلفات في علم أصول الفقه إلى طريقتين: إلى طريقة الحنفية الفقهاء وطريقة الشافعية التي هي طريقة المتكلمين. طبعا الحنابلة والمالكية هم يدخلون معها الشافعية، ولذلك تسمى بطريقة الجمهور. إذن نحن هذه هي الوثيقة العلمية النفيسة في تاريخ أصول الفقه لمن أراد أن يتصور هذا العلم، تاريخ هذا العلم. هذا هو الجانب الأول، الاتجاه الأول أو الفرع الأول من فروع أصول الفقه، الجانب التاريخي. ويمكن أيضا أن نلحق بالجانب التاريخي التطور الذي حصل على علم أصول الفقه حتى في زماننا هذا، يعني يمكن أن يبحث عن أصول الفقه في هذا الوقت في هذا العصر، وأحوال تدريس أصول الفقه في أوضاع تدريس أصول الفقه في المناهج الجامعية في كليات الشريعة، يمكن أن تقدم في ذلك بعض الدراسات، وهناك كتابات ورسائل سجلت في ذلك، لكن العجيب أنها قدمت إلى أقسام غير قسم أصول الفقه، إلى بعض الأقسام التربوية ونحو ذلك. هذا الفرع الأول، الجانب التاريخي، ونلحق به أيضا مبادئ أصول الفقه، المبادئ العشرة المعروفة في كل علم، حده حد العلم يعني التعريف به، موضوعه، مسائله، ثمرته، واضحه، وما يذكر في ذلك. يعني هذه أهم المبادئ، يمكن أن يكتف في بعضها، يسجل حولها بعض الرسائل والأبحاث. الفرع الثاني من فروع أصول الفقه وهو تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول كان موجودا ومعروفا، وأول كتاب وصل إلينا يحمل هذا العنوان هو كتاب الإمام الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول. الإمام الزنجاني توفي عن كم هذا الإمام؟ الإمام الزنجاني توفي في سنة مشهورة محفوظة معروفة، نسأل الله العفو والعافية. توفي هذا الإمام الإمام الزنجاني في السنة التي سقطت فيها بغداد في أيدي التتار، وانتهت بها الخلافة العباسية عام 656. هذا أول كتاب ألف في تخريج الفروع على الأصول. جاء بعده جهود أخرى، الإمام الأسنوي له كتاب أو أكثر من كتاب، له كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وله كتاب آخر اسمه الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية، وهناك كتاب التلمساني مفتاح الوصول في بناء الأصول الفروع على الأصول، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول. هذا الكتاب لمن؟ للإمام التلمساني المالكي، وهذا يمكن هو أحسن، يمكن أن نقول عن هذا الكتاب هو أحسن ما ألف وأضبط وأيسر ما ألف في تخريج الفروع على الأصول. يمكن أن تقدم في ذلك دراسات وأبحاث حول جهود هؤلاء العلماء ومناهجهم وطرائقهم في الكتابة في هذا الميدان. أيضا يمكن أن تكون الأبحاث، أن تكون هناك تسجل أبحاث في مناهج بعض العلماء أو في طريقتهم، إما أن يربط هذا الموضوع بكتاب فلان فلان وكتابه كذا، مثلا بعض أخذ مثلا تخريج الفروع على الأصول في المغني لابن قدامة، يمكن هذا يسجل في أكثر من باحث. وأيضا مثلا عندنا في الجامعة سجلت 4 رسائل في كتاب البحر المحيط تخريج الفرع الأصول في البحر المحيط للزركشي. تخريج الفروع على الأصول في كتاب كذا، أو تخريج الفروع على الأصول عند كلام، وهكذا. يمكن أن يقال أيضا عندنا في الجامعة حوالي مشروع علمي حوالي 12 رسالة أو أكثر من ذلك، كله في تخريج الفروع على الأصول، وكان هذا يعني مشروعا ضخما، والحمد لله قد انتهوا منهم الطلاب، وكانت آخر رسالة نوقشت قبل شهر من الآن. وهذا المشروع كان بعنوان القواعد الأصولية المؤثرة، القواعد الأصولية المؤثرة في الأبواب الفقهية. كيف يعني؟ الرسالة الأولى كانت بعنوان القواعد الأصولية المؤثرة في باب الطهارة والصلاة. الرسالة التي بعدها القواعد الأصولية المؤثرة في باب الزكاة والصيام. القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الحج والعمرة. القواعد الأصولية المؤثرة في الحدود والجنايات. القواعد الأصولية المؤثرة في النكاح والطلاق واللعان والإيلاء والرجعة والعدة. القواعد الأصولية المؤثرة في الوصايا والمواريث. 12 رسالة بهذا العنوان أخذت جميع الأبواب الفقهية. هذا مشروع. أيضا هناك مشروع آخر يمكن أن يكتب فيه، وهو طبعا هذا المشروع فائدته أن فيه إثراء لعلم أصول الفقه. يعني يعطينا هذا المشروع وهذا النوع من البحوث كما كبيرا من التطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية. هذه التطبيقات متنوعة، بعضها في كتاب الطهارة، وبعضها من البيوع، بعضها من الزكاة، وبعضها من الحدود والجنايات. متنوعة في الأبواب الفقهية. يمكن أن يكون الاتجاه في التأليف بطريقة أخرى في الكتاب، وهو أن يقصر التطبيق على باب معين من أصول الفقه. يعني يؤخذ مثلا الاستصحاب وتطبيقاته على النوازل المعاصرة، الاستحسان عند الأصوليين وتطبيقاته المعاصرة أو تطبيقاته الفقهية، قول الصحابي وتطبيقاته المعاصرة في مجال العبادات. يعني إما أن نقيد الجانب الفقهي أو نقيد الجانب الأصولي. هذا يعطينا كم هائل. وبعضهم مثلا أخذ شيئا من يعني النوازل المعاصرة. يعني وعندنا في الجامعة بدأوا في هذا أيضا استكمالا للمشروع الأول، فسجلت ونوقشت بعض الرسائل، من ذلك القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل الطبية، القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل الأطعمة والأشربة واللباس والزينة، القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل العبادات، أظن أخذوا طالبين هذا، النوازل القواعد الأصولية المؤثرة في المعاملات المصرفية. وبعضهم ربط ذلك بقرارات المجمع الفقهي، يأخذ مجمعا فقهيا أو قرارات اعتبار العلماء، وعندنا عندك مجامع فقهية فيأخذون ذلك، فيكون البحث بعنوان القواعد الأصولية المؤثرة في المؤثرة في النساء في الفقه، أو تخريج الفروع الأصول من خلال قرارات المجمع الفقهي من سنة كذا إلى سنة كذا، أو من خلال قرارات هيئة كبار العلماء من سنة كذا إلى سنة كذا. القواعد الأصولية وأثرها من خلال قرارات هيئة كبار العلماء بهذا العنوان. يمكن أن يسجل كتابات بهذه الطريقة. أظن في واحد سجل رسالة أحد المصريين في مصر سجل رسالة قال ضمن القواعد الأصولية أو منهج الإفتاء في دار الفتوى، منهج الإفتاء في دار الفتوى للدكتور مسعود صبري، الدكتور مسعود صبري نشر ضمن ملخص الرسالة موجود على الشبكة. المقصود أن مطالعة هذه البحوث المعاصرة يفيد يفيد يفيد، لأن سأذكر لكم في بعد قليل خلاصة الوسائل والطرق التي نستطيع أن نأثر فيها على الموضوع. الآن أنا في صدد ماذا؟ تصوير اتجاهات والاتجاهات والفروع التابعة لعلم الأصول. قلنا الاتجاه الثاني وماذا؟ تخريج الفروع على الأصول. الاتجاه الثالث، وهذا ربما تختلف فيه بعض الجامعات، القواعد الفقهية. لأن بعض الجامعات يعني يجعلون القواعد الفقهية التابعة لعلم الأصول، وبعض الجامعات لا يقبلون القواعد الفقهية، ما يقبلون القواعد الفقهية، فهذا يختلف حسب الجامعة الله أعلم. لكن المقصود كل ما قيل قبل قليل في القواعد الأصولية يقال مثله في القواعد الفقهية، يعني يقال القواعد الفقهية وتطبيقاتها على مسائل الحج والعمرة، القواعد الفقهية المؤثرة في مسائل الحج والعمرة، القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأسرة، وهكذا القواعد الفقهية المؤثرة في فقه الأسرة، فيقال هكذا القواعد الأصولية المؤثرة في كذا. عندنا واحد من الباحثين كتب وانتهى ناقش هذا الرسالة قبل سنتين أو ثلاث سنوات، القواعد الفقهية وأثرها من خلال قرارات المجمع الفقهي، أو القواعد الفقهية وتطبيقاتها من خلال المجمع الفقهي، فيذكر القواعد الخمس الكبرى، وربما أيضا يعني يجعل الباحث بحثه قاصرا على القواعد الفقهية الكبرى الخمس الكبرى فقط، فيقول القواعد الخمس الكبرى وتطبيقاتها من خلال كتاب كذا، من خلال قرارة المجمع الفقهي كذا، في كتاب القواعد الفقهية الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى المؤثرة في الحج والعمرة، في مسائل الحج والعمرة. يقيده بباب فقهي معين أو بكتاب فقهي معين أو كتاب أصولي معين أو بقرارات مجمع معين، أو ربما يعني يقيده بقاعدة فقهية معينة، فيقول قاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها الفقهية في كتاب كذا، أو يسكت يقول في وتطبيقاتها الفقهية أو تطبيقاتها على النوازل المعاصرة، فيقيد ذلك بالمعاصر، بالجانب المعاصر والنوازل المعاصرة. هذا أسلوب من أساليب أيضا البحث. هذا الجانب الثالث. قلنا إذن الجانب الثالث، الجانب الأول قلنا الجانب التاريخي، الجانب الثاني تخريج الفروع على الأصول، الجانب الثالث القواعد الفقهية، والجانب الرابع مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة، الكلام في مقاصد الشريعة كلام نفيس ومحبب إلى النفوس، وهو عمل عظيم، وأنا أنصح الباحثين الجادين الذين يعني يحبون الإبداع ويطمحون إلى تقديم شيء جديد ينفع الأمة أن يتجهوا إلى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة ميدان رحب ومنهل عذب للبحث العلمي الجاد. نحن بحاجة إلى تعزيز وتكثير الأبحاث في مقاصد الشريعة. من أهم الأسباب لذلك أن مقاصد الشريعة صارت محط أنظار أولئك الذين يدسون السم في الدسم. نعم، مقاصد الشريعة صار يكتب فيها من حب ودب، وصارت مقاصد الشريعة سهما للأسف الشديد تطعن به ثوابت الشريعة والدين. فنحن نريد من الباحثين الجادين أن يتجهوا إلى تأصيل هذا الباب والكتابة فيه كتابة علمية مؤصلة تمس الواقع وتعالج قضايا العصر. وهذا ميدان بحث فسيح كبير، لا أظن أن هذا المقام يتسع لطرح هذا الموضوع. ونحن ليس مقصودنا في هذا اللقاء طرح عناوين وأسماء أبحاث، ولكن أنا أدلكم على هذا الباب، باب مقاصد الشريعة، وأنصح بالقراءة في مقاصد الشريعة. اقرأوا كتاب الموافقات الشاطبي، وكتاب الكتاب الثاني الذي في مقاصد الشريعة أيضا أنصح بقراءته، كتاب الإمام الطاهر بن عاشور. وهو هذا الرجل الطاهر بن عاشور، هذا الرجل الذي توفي رحمه الله قبل 40 سنة من الآن بالضبط، قبل 40 سنة من الآن بالضبط توفاه الله، وهو من كبار مجتهدي هذا العصر ومن الأئمة العظام، وهو الذي ألف علم مقاصد الشريعة. لأن كان الشاطبي قد كتب في كتاب الموافقات قسما من أقسام كتابه خصصه لمقاصد الشريعة، فإن الطاهر بن عاشور جعل كتابه كله لمقاصد الشريعة، وجعل عنوانه مقاصد الشريعة الإسلامية. ارجعوا إلى هذا الكتاب، كتاب الموافقات للشاطبي وكتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، وستجدون كثيرا من الجوانب التي تحتاج إلى معالجة وبحث. لكن اقرأوا اقرأوا اقرأوا ثم اقرأوا ثم اقرأوا وتأملوا، اقرأوا بلا ملل ولا كلام، اقرأوا وقيدوا وتدبروا. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى ميدان آخر باتجاه وفرع آخر من فروع أصول الفقه، وهو القواعد الأصولية. القواعد الأصولية، وهذا في الحقيقة أنا أخرته قصدا وعمدا، لأن هذا القسم وهذا الفرع الذي هو القواعد الأصولية للأسف الشديد كانت الجهود السابقة جلها في هذا النوع. الباحثين الذين كتبوا في أصول الفقه قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة، بدأوا حينما بدأت رسائل الماجستير والدكتوراه، حينما يتخصصون في أصول الفقه فإنهم يكتبون في القواعد الأصولية. يعني يقولون مثلا التخصيص عند الأصوليين، أو يقول حجية مفهوم المخالفة، أو يقولون أحكام الاجتهاد والتقليد. هذه كلها، هذه الرسائل البحث بهذه الطريقة، هذه هي الطريقة اللي نسميها الطريقة التقليدية، أن يبحثوا أن يأخذوا قاعدة أصولية أو مسألة أصولية ثم يجمع كلام الأصوليين فيها. لا، وهذه القاعدة الأصولية والمسألة قد تتسع وقد تضيق. أحيانا واحد يكتب بحثا عن الأدلة المختلف فيها، واحد ثاني يكتب لا يقول شرط من قبل، واحد آخر يعني مثلا يقول مخصصات العام، واحد آخر يأخذ التخصيص بالنص مثلا، واحد آخر يقول مثلا مفهوم المخالفة، واحد آخر لا يأخذ نوعا من المفاهيم يقول مفهوم الصفة عند الأصوليين، وهكذا. واحد يأخذ مثلا، بعضهم يأخذ الحكم الشرعي، يجي واحد آخر من الباحثين يأخذ الحكم التكليفي عند الأصوليين، وبعضهم آخر يقول الواجب وأحكامه ومسائله عند الأصوليين، وبعضهم يأتي يقول الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي عند الأصوليين. كيف يعني الاتساع والضيق في بحث المسائل. فرض الكفائي هو جزء من الحكم التكليفي، نوع من أنواع الحكم التكليفي، والحكم التكليفي نوع من أنواع الحكم الشرعي. هذا القسم وهو الفرع الأبن الخامس الذي هو القواعد الأصولية. القواعد الأصولية، إذن بقي أول شيء قلنا التاريخ، الجانب التاريخي، الثاني تخريج الفروع والأصول، الثالث القواعد الفقهية، الرابع مقاصد الشريعة، الخامس القواعد الأصولية. القواعد الأصولية في موضوع سادس، وهو موضوع وإن كان أنا في نظري أنه ملحق بمقاصد الشريعة وتابع لمقاصد الشريعة، وهو أسباب الخلاف بين العلماء، أحكام الخلاف وآداب الخلاف وأحوال هذا الخلاف. هذا الباب كله باب الخلاف والاجتهاد هذا يعني يمكن أن يلحقه بمقاصد الشريعة ويمكن أن يعني يصرف، وهو في الحقيقة أيضا لا يخرج عن القواعد الشريعة، هو قاعدة من القواعد الشريعة ومسألة من مسائل الشريعة. بهذا نكون انتهينا من ذكر الفروع. بدأنا أولا إذا ذكرنا الفروع وأنواع التي الأنواع والفروع التي تدخل تحت علم أصول الفقه وهي خمسة. ننتقل بعد ذلك الآن إلى ذكر الوسائل، كيف أختار موضوعا من موضوعات علم أصول الفقه. أنا أقول هناك طريقان رئيسان، أختصر هذين الطريقين بكلمتين اثنتين. كيف أختار موضوعا وبحثا علميا نافعا في أصول الفقه؟ أقول للجواب على ذلك هناك طريقان رئيسان، أجمع هذين الطريقين في كلمتين اثنتين. الكلمة الأولى المحاكاة، والطريق الثاني المعاناة. المحاكاة والمعاناة، ما المقصود بالمحاكاة وما المقصود بالمعاناة؟ المحاكاة والمعاناة هذان طريقان. الطريق الأول المحاكاة. المحاكاة باختصار، يعني أنا أعطيكم مثالا على ذلك. أحدهم سجل موضوعا، هذا يقع عندنا كثيرا في طلاب الدراسات العليا، يقع كثيرا، جاء أحد الطلاب وسجل موضوعا وقبل، أحد الطلاب جاء وسجل موضوعا وقبل بهذا العنوان، قال الإمام الكاساني ومنهجه أو منهج الإمام الكاساني في القواعد الأصولية من خلال كتابه بدائع الصناعي. سجلت الرسالة عندنا، سجلت ونقشت من زمان. جاء واحد آخر قام وأخذ كتابا آخر من الكتب المماثلة وسجل رسالة بعنوان المقالة، هذه محاكاة اسمها. فقال مثلا، يعني يستطيع أن يأتي واحد يقول ابن قدامة أو القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة من خلال كتاب المغني، هذه محاكاة. واحد قام من الطلاب وسجل قال ابن القطان وآراؤه الأصولية، لأن وجد أن ابن القطان يرد ذكره عند بعض الأصوليين واسمه يرد في بعض المسائل. قام واحد آخر وسجل وقال ابن خويزمنداد المالكي وآراء الأصولية، هذه هي المحاكاة. إذن المحاكاة المحاكاة هي أن نأخذ موضوعا مشابها مماثلا للدراسات الموجودة، وهذا يحتاج إلى مطالعة. معنى ذلك أنك تجرد وتنظر ماذا سجل في الجامعات، شوف سجل الرسائل التي سجلت في جامعة كذا سواء في داخل المملكة أو خارجها، فلعلك تقع على صيد ثمين، تجد عنوانا ثم تسجل أنت عنوانا يحاكي. تمام، هذا أسلوب، هذا اسمه أسلوب المحاكاة. وأحيانا المحاكاة لا يلزم أن تكون يعني حرفا بحرف، لا، يمكن هو قيده بكتاب، أنت تقيده بكتاب آخر، أنت ربما تقيده بمذهب لا بكتاب، يمكن أن تقيده بباب معين أو بموضوع معين من موضوعات أصول الفقه. المقصود المحاكاة هو أنك تستفيد من البحوث العلمية المسجلة، يعني من عناوينها، وأحيانا تطالع الخطة وتطالع الفحص إذا أمكن. والآن الحمد لله تيسرت هذه الأمور، وأظن أن هناك يعني في مواقع في الإنترنت أو هناك بعض الجهات جمعت كثير من العناوين وأسماء بعض الكتب والأبحاث التي تساعد على ذلك. وأنا ألحق بالوسائل الجامعية أيضا الأبحاث التي تنشر في بعض المجلات العلمية المحكمة، مجلات الجامعات، مجلة جامعة الإمام، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلة جامعة المنقورة، مجلة جامعة القصيم وكذا، التي فيها دراسات أصولية. لأنه هذا الأحيان هذا الموضوع يكون بحثا علميا بحثا محكما صغيرا فيصلح أن يجعل رسالة علمية هو أو يحاكى أو يعني يوسع فيه الكلام. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وأختم به وأترك المجال بعد ذلك للأسئلة، المعاناة. المعاناة لا بد منها، لكن بعض الناس ما شاء الله، يعني أنا أعطيكم مثال لقضية المعاناة. بعض الناس يعني يسافر يركب الطائرة ويجلس قبل ذلك في صالة الانتظار، ثم يصعد الطائرة ويجلس في الطائرة ساعة ساعتين، ثم ينزل بعد ذلك ويصل إلى الفندق أو كذا، وليس عنده أي انطباع وأي ما يستطيع أن يسجل يعني بعض الفوائد بعضها. بعض الناس ما شاء الله يخرج لك، يمكن يكتب لك مذكرات عن هذه الرحلة ويعطيك فوائد وأشياء وكلام طويل. إذا نستطيع أن نقول المعاناة هذه ليس كل شخص يستطيع أن يستخرج من المعاناة هذا حافل. الإمام ابن القيم يقال، والله أنا ما وجدت هذا مكتوبا لكن سمعته من بعض المشايخ، يقول إن إحدى بناته ولدت مولودا فلم يجد شيئا يهديها إياه، فقدم لها كتابا سماه ماذا؟ تحفة المولود بأحكام المولود. معاناة، هذه المعاناة من خلال التجربة، فأعطاها هذا الكتاب لكي تستفيد منه في معاناتها هذه. بعض الناس يعني سافر إلى خارج المملكة إلى بعض الدول الأوروبية ووجد وزار بعض المراكز الإسلامية هناك، ووجهت إليه بعض الأسئلة وبعض يعني المشكلات وكذا طرحت عليه، فوجد يعني أن بحث فقه الأقليات جدير بالدراسة والعناية. معاناة. بعض الناس، أعرف أحد الزملاء سجل رسالته في الدكتوراه عن الجوانب التربوية في العناية بالمعاقين، عنده ولد معاق، أحدهم أيضا سجل رسالة علمية في موضوع يتعلق ببلده، يعني مثلا بعضهم كتب مثلا تطبيق الشريعة الإسلامية وآثاره في دولة نيجيريا، وهو من طلاب هذه الدولة نيجيريا من النيجيريين. هذا من المعاناة. أحدهم كان يعني له صلة وله مشاركة في الميدان الاقتصادي، يبيع ويشتري وكذا في العقار، فسجل نوازل العقار. وأحدهم كانت له معاناة مع بعض الأطباء أو له أحد الأقرباء من الأطباء، فيحصل كلام وقيل وقال في بعض المسائل الطبية فيسجل رسالته في الطب في مسائل الطب. وبعضهم أذكر أحد الصيادلة والكتاب مطبوع موجود، سجل أو قدم كتابا إلى المكتبة الإسلامية بعنوان أحكام الصيدلي الفقهية، وهو صيدلي لكن له عناية بالجانب الشرعي. وانظر إلى أبحاث الدكتور محمد علي البار، وهو طبيب له عناية بالجوانب الشرعية لأنه طبيب، فعنده معاناة. المعاناة هذه ليس كل شخص يعني تكون عنده هذه المعاناة، ودرجة المعاناة تختلف من شخص لآخر. فينبغي أن نكون أصحاب حس مرهف، أصحاب يعني تأمل في الواقع، أصحاب نظر في المجتمع، أصحاب يعني لنا نظرة ولنا تفرس في أحوال الناس وفي طرائقهم. الآن الثورة المصرية هذه أو ما يسمى بثورة الربيع العربي، هذه ولدت الكثير من الأبحاث. تصفحوا الشبكة العنكبوتية ستجدوا أن هناك كثير من الأبحاث بل هناك كتب ألفت عن الثورة، هذه يعني التأثر بالواقع ومن جزء من المعاناة. أعرف أحد الفلسطينيين الباحثين الفلسطينيين ألف كتابا عن العمليات الاستشهادية وأحكامها الفقهية، يقول في مقدمة كتابه عن سبب التأليف أنه يقول وجدت أن الناس والمفتين يعني يترددون في ولا يعرفون واقع هذه الفتاوى، هذه العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، ويقع لبس بين الانتحار وبين هذه العمليات. أحدهم لأنه له عناية بالجوانب الإعلامية وكذا يعني يكتب موضوعا حول التسجيلات الصوتية وأحكامها الشرعية. بعضهم يكون من القضاة ويريد أن يسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه، فيسجل رسالة عن وسائل الإثبات أو ثبوت الحكم يعني مثلا إثبات الأحكام بالبصمة الوراثية أو نحو ذلك. فالمقصود المعاناة هذه باب واسع جدا، وليس كل أحد يستطيع أن يلج من هذا الباب. هذا ما تسعى له الوقت. بارك الله فيكم، وأن أفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات. طيب نبدأ ببعض الأسئلة. يا دكتور إبراهيم نبدأ بالأسئلة ثم أنا دكتور عبد الله. تفضل فضيلة الدكتور. طيب بسم الله نأخذ الأسئلة. هذا سؤال يقول، تقول السائلة ذكرتم أن علم الأصول نضج على يد الغزالي، فما دور الجويني؟ طبعا الغزالي تلميذ للجويني ومتأثر به، والجويني له أثر كبير في علم الأصول، لكن الغزالي نظرا لتأخره نوعا ما وأيضا لشدة عنايته بالجانب لأنه درس الفلسفة، فيعنى بجانب التقاسيم والضبط التفريع ولم الأطراف والمسائل، كان يعنى بذلك، وهذا واضح في كتبه ومؤلفاته. وأيضا حصل يعني لكون الغزالي متأخرا حصل تراكم علمي وثروة وجدت تحت يده. الغزالي اطلع على جهد الجويني، والجويني هذا يعتبر الغزالي أولا تلميذ الجويني، والجويني تلميذ مباشر له، الغزالي درس عن الجويني وأخذ منه، والجويني يعتبر تلميذا للباقي الله، طبعا ليس تلميذا له لم يأخذ منه عن طريق مباشرة، بينهما مرحلة زمنية لم يلتقي به قطعا، الجويني لم يلتقي بالباقي الله، لكنه تتلمذ وتأثر بكتبه. طبعا أنا أذكرون في هذا المقام أن الجويني مر بمرحلتين، والغزالي أيضا مر بمرحلتين في علم الأصول. الجويني في البداية كان مغرم بالباقلاني ومقلد وتابع للباقلاني، هذه المرحلة الأولى، وهذا يمثله كتاب التلخيص. ثم المرحلة الثانية للجويني أنه استقل بشخصيته وصار في بعض المسائل وكثير منها ربما يخالف شيخه الباقلاني، وهذا الذي يمثله كتاب البرهان. والغزالي نفس القضية، مر بمرحلتين، المرحلة الأولى تابع ومقلد لشيخه الجويني، وهذا يمثله كتاب المنخول. المرحلة الثانية للغزالي حينما استقل بشخصيته وبرأيه وربما يخالف شيخه، وهذا يمثله كتاب المستصفى. كتاب المستصفى هو زبدة علم الأصول، نضج به علم الأصول. نعم الجويني له دور كبير، لكن الغزالي نستطيع أن نقول هو الذي يعني حصل على يده النضج والاكتمال. ننتقل إلى سؤال الأخت مريم، تقول أنا تعتبر كتب الحنفية الأصولية مثالا على كتب تخريج الفروع على يعني الأصول، يعني إجمالا هذا الكلام صحيح، نعم تعتبر، نعم هذا إجمالا، ولكن تخريج الفروع على الأصول إذا أريد به تخريج الفروع على الأصول أنه توجد عندنا القاعدة الأصولية المقررة ثم نبحث عن فرع فقهي نبنيه عليها ونطبقه عليها، وهذا يمكن أن نسميه بناء الفروع على الأصول، وربما بعضهم يفرق بين بناء الفروع على الأصول وبين تخريج الفروع على الأصول، أو نخرج الفرع على الأصول على القاعدة الأصولية، فهنا كتب الحنفية ليست كذلك. الصحيح أن كتب الحنفية ليست من قبيل تخريج الفروع على الأصول، بل إنها في الحقيقة هي تخريج الأصول على الفروع، هي باب تخريج الأصول على الفروع، يعني هي تخرج القاعدة الأصولية على كتب الفقه عندهم على كتب الفروع. وهذه مسألة يعني قد يطول الكلام فيها. الأخت مها تقول هل يمكن أن تذكر لنا أهم كتاب في أصول الفقه في كل مذهب من المذاهب الفقهية؟ طالما أننا نحن الآن على الشبكة فأنا أحيلكم على بحث نشر لي في الشبكة بعنوان سلسلة المصادر الأصولية، سلسلة المصادر الأصولية، ونشر هذا في الشبكة الفقهية، سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين الجزء الأول، والجزء الثاني على طريقة الحنفية الفقهاء، ذكرت فيه تسلسل الكتب وكيف أن بعضها أخذ من بعض. سؤال في دراسة النوازل الفقهية خاصة الطبية، ما هي أهم الكتب التي تنصحون بها؟ هناك عدة كتب في النوازل الطبية الفقهية، هناك موسوعة أعدها أحد الأطباء وهو الدكتور أحمد كنعان، كتابه اسمه الموسوعة الفقهية الطبية، الموسوعة الفقهية الطبية، مجلد كبير ضخم، الموسوعة الطبية الفقهية. وهناك أيضا رسالة دكتوراه من السودان أعدها واحد أردني قاضي، أو أنه قاضي أردني اسمه الدكتور محمد عبد الجواد النتشة، محمد عبد الجواد النتشة، اسمه المستجدات الطبية، المستجدات الطبية. هذه تسأل الأخت مريم أيضا، تسأل عن تقول بالنسبة للوسائل التي سجلت في الجامعة الإسلامية، المشروع الذي تفضلتم به أن الجامعة المنقورة وضعت رسائلها في الشبكة والجامعة الإسلامية، يعني كيف نستطيع أن نطلع عليها؟ على كل حال هناك إن شاء الله توجه لإخراج هذا المشروع، أو بمعنى آخر الاستفادة من هذا المشروع، يعني نحن نحاول أنه نفكر في كيف نستفيد من هذا المشروع. المشروع هذا ضخم، هو الآن حوالي 15 مجلد، وغير منطقي يعني أنه يخرج كاملا هكذا، لأنه يعني فيه تكرار كبير جدا. تقول هذه الأخت مها، ما الكتاب الذي تنصحون به ليؤسس البحث نفسه في أصول الفقه وأيضا من الأشرطة في شروح العلماء؟ أنا ذكرت الذي عندي، ذكرت لكم ثلاثة كتب، عينت كتابين بالاسم وعينت الكتاب الثالث بالوصف، أما ما عدا ذلك فأنا أترك هذا لذوق الباحث والقارئ، حاجة القارئ. يقول هذا تسأل مناهل، تقول أتمنى منكم أن تطرحوا كيفية اختيار موضوع الرسالة في بحوث التربية الإسلامية. والله هذا يوجه للإخوة القائمين على البرنامج. وجدان تقول لماذا لا تضع أقسام التخصص شجريا في الموضوع التي سبق تسجيلها على حسب موضوعات الفن لكي يتضح ما هو الناقص في كل موضوع فيكمله الباحثون؟ هذا والله كلام طيب، لكنه كلام نظري، هذا من ناحية الواقع صعب. هي ليست المسألة، تعرفون أنت مسألة الخانات هذه في بعض المسابقات يقول لك اختار من رقم 1 إلى 30، لكن عندك ترى رقم 24 هذا سبق اختيار، رقم كذا سبق اختياره. لا، هي ليست بهذه الصورة. موضوعات علم الأصول ليست بهذه الصورة. أحيانا يكون الموضوع بحث وكتب فيه بحث أكثر من مرة، لكن يأتي بعض الباحثين يبحثه من زاوية معينة، أو يضيف إليه قيدا، أو يبحثه باتجاه آخر. المسألة تحتاج إلى ذوق علمي، وأنا أعطيتكم طريقين مهمين، المحاكاة والمعاناة. فلعل الله يسر، وأنا لا أنسى يعني أن أذكركم بقضية اللجوء إلى الله والابتهال إلى الله وحسن النية وحسن القصد. هذه هي السر، هذا هو سر العمل وسر النجاح أيها الأخوات الكريمات، اللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله. اختلاف العقائد عند الأصوليين، هذا سؤال من الأخت عائشة، تقول اختلاف العقائد عند الأصوليين وتأثر اختياراتهم بذلك، كيف نتنبه لذلك عند القراءة الأصولية؟ والله المسألة هذه يعني فيها خطورة إلى حد ما، لأن العقائد في الأصول يعني لها أثر واضح، وهذه يعني تحتاج إلى أن يكون القارئ يعني عنده شيء من القراءة والاطلاع والمعرفة لعقيدة أهل السنة حتى ما تختلط عليه الأمور. وهناك بعض الكتب التي غنيت بذلك في هذا المقابل للمتقدمين والمتأخرين، يعني كتب، هناك دراسات جيدة ومعروفة لابن تيمية وابن القيم في التنبيه على قضايا عقدية، خاصة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وابن تيمية في كتابه التعارض، وكتاب ابن القيم أيضا الصواعق. والمعاصرين هناك كتاب للدكتور العروسي، محمد العروسي. نعم. هناك وجدان التميمي، هذه كأنها تسأل، تقول لماذا لا تضع أسام التخصص شجريا، ثم ألحقت كأنها بيان، تقول لا أقصد جمعها فقط بل تفريعها ويلحق مضاعفات في نفسه. ما اتضح لي المراد بشكل. طيب، هذه تسأل مها، تقول هل هناك كتاب في الفقه مفيد يساعد الباحث على تطبيق أصول الفقه؟ نعم، هناك كتاب في الفقه ممتاز في تطبيق القواعد الأصولية، وهو كتاب ابن رشد. كتاب ابن رشد ما هو؟ بداية المجتهد، بداية المجتهد لابن رشد. في كتاب آخر وهو ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد كتابه الإحكام. هو عناية بالتطبيق بالقضايا الأصولية. الأخت أمل تقول ما هي الطريقة المنهجية الصحيحة لمن أراد أن يبحث في موضوع مشترك بين علم أصول الفقه وعلم العقيدة؟ وأن هناك مؤلفات كتبت في هذا، عدا رسالة الدكتور خالد نمور نعم التي كتبت في الجامعة، لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن هذه الرسالة التي كتبت في الجامعة للدكتور خالد نمور هو قدم إلى قسم العقيدة، وهذا الدكتور خالد تخصصه عقيدة، وكتبها من بنفس عقدي. نحن نريد بحثا آخر على طريقة الأصوليين، ويكون في تابع لتخصص أصول الفقه. هذا مشروع أنا أؤيده، ويريت يعني هناك من يكتب في هذا الموضوع. هذا يستحق البحث، موضوع العلاقة بين أو تأثر علم أصول الفقه بالعقيدة، المسائل الأصولية المتأثرة بالعقيدة أو المتأثرة بمسائل الاعتقاد، مسائل أصول الفقه المتأثرة بمسائل الاعتقاد. هذا يمكن أن يكتب في أكثر من باحث، يعني إما أن يقسم على الأبواب الأصولية، مثلا مسائل هذا من كتابة في مسائل الحكم ودلالات الألفاظ، الأدلة والاجتهاد والتقليد والتعارض مثلا، هكذا يقسم يعني إلى على باحثين أو ثلاثة. الأخت ليلى تقول طريقة قراءة الفهارس في الكتب الأصولية الموسوعية مثل البحر المحيط، تقول أنها مفيدة وعملية جدا. نعم، في اختيار موضوع خصوصا مواضيع جمع متفرق، هذا كلام صحيح، وأشكر الأخت على هذا التنبيه المهم. قراءة الفهارس، وليست أي فهارس، بعض المحققين يضع فهارس نفيسة منافعة، وبعض المحققين أو بعض الناشرين للأسف يعني يذكر الفهارس بشكل يعني غير بسيط. ما أهمية الأخت نورة تقول: ما أهمية البحث في بيبليوغرافيا العلوم خاص الشرعية؟ والله هذه مهمة جدا البيبليوغرافيا، والمراد بالبيبليوغرافيا هذا هو تاريخ العلوم، تسلسل النشأة والكتب. هذا مهم لأنه يعطيك تطور، وأحيانا هذا يكون له أثر في العلم نفسه، لأنه أحيانا بعض المصطلحات تكون قد طرأت على العلم في فترة زمنية معينة، وبعض المصطلحات قد اختفت واندرست، بعض المسائل أدرجت في تاريخ معين، وبعضها هذا، وبعض وتجد أن العلم اتجه اتجاها آخر. مثلا علم أصول الفقه حينما وضعه الإمام الشافعي لم يكن فيه علم الكلام. من الذي أدرج علم الكلام في علم أصول الفقه؟ من؟ طريقة المتكلمين، من الذي أسسها؟ من؟ الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، وهو إمام في علم الكلام، من فحول علم الكلام، هو الإمام المقدم وهو القاضي عند المتكلمين. فأسس علم أسس طريقة المتكلمين، وبعد الباقلاني صار علم الأصول ينحو منحى علم الكلام. نعم. فهذا يؤثر. بعد ذلك جاء، يعني لاحظوا تأثير الشاطر، تأثير ابن تيمية وابن القيم في أصول الفقه، أثر هذان العلمان لهما تأثير واضح في أصول الفقه. انظروا إلى كتاب التحبير المرداوي أو الذي بعده للفتوح في شرح الكوكب، تجدون أن هذين الكتابين تأثرا بجهود ابن تيمية وابن القيم في بعض التصويبات والتعليقات على الأصوليين. الشاطبي لما ألف كتاب الموافقات جاء بعده الطاهر بن عاشور وبنى على كتابه، فصار في توجه آخر في علم أصول الفقه الذي هو مقاصد الشريعة. ممكن تذكر لنا بعض الرسائل العلمية المطبوعة المتميزة في أصول الفقه من كل الجوانب ليستفيد منها الباحث؟ والله هذا السؤال يعني طيب جيد، يعني أعجبني هذا السؤال، ولم يكن في بالي أن أحضر لكم شيء من الجواب، يحتاج إلى استحضار يعني وإلى تهيئ يعني مراجعة. هذه الأخت عائشة وضعت الرابط جزاها الله خير لسلسلة المصادر الأصولية في الشبكة الفقهية فقه ويب. لماذا تسأل الأخت مريم، لماذا لا يكون دليل للمصنفات الأصولية من مخطوطات ورسائل وأبحاث على غرار دليل المقاصد الذي صنعه الدكتور محمد كمال إمام في 7 مجلدات؟ يتتبع في هذا ما كتب من رسائل في جامعات الوطن العربي، ويتابع عليه المخطوطات الأصولية في مراكز تحقيق المخطوطات، وكذا الأمر بالنسبة لأبحاث الترقية وما ينشر في المجلات العلمية. والله اقتراح جميل جدا ومفيد ونافع. في واحد اسمه أبن شاهين، أظنه تركي، واحد تركي، كتابه اسمه الشامل، أظن الشامل، أظن ما أدري كم مجلدين أو كذا، لعل بعض الأخوات إذا عثرت على رابط له أو كذا تدلنا عليه. الشامل لشاهين، هذا معروف يعني هذا الكتاب، يعني جمع شيئا من هذا. لكن هذه الفكرة رائدة جدا طيبة، أنا أدعو إليها، يعني إذا كتابت هذا الفهرس الجامع. تقول الأخت مها: سلسلة المصادر الأصولية هل هي مطبوعة ورقيا؟ نعم، طبعت ورقيا ضمن مجلة الأصول والنوازل، الأصول والنوازل العدد الأخير أظن الذي يوجد في الأسواق، ما أدري أظن 6 أو 7، طبعوا سلسلة المصادر الأصولية، طبعوا 3 أجزاء منها. سلسلة المصادر الأصولية عند المتكلمين هذا الأول، الثاني سلسلة المصادر الأصولية عند الحنفية، والثالث سلسلة المصادر الأصولية المفردة. إيش المراد بالمفردة؟ المراد بالمفردة يعني الكتب الأصولية التي أفردت في موضوع معين، التي ألفت في الاجتهاد، الكتب الأصولية التي ألفت في العموم والخصوص، في المفهوم، في الاستدلال وهكذا. الأخت فاطمة تسأل تقول: هل هناك دراسات تناولت جانب العلاقة بين اللغة والأصول؟ نعم، هذا كتب فيه قديما كتب فيه كما ذكرت لكم الأسنوي كتابه الكوكب الدري فيما يتخرج من مسائل الفروع الفقهية على المسائل النحوية، وأيضا كتاب الإمام الطوفي وهو الصعقة الغضبية في الرد على منكري اللغة العربية. هذان كتابان قديمان في هذا الباب. أما في الكتب المعاصرة فهناك عدة كتب ألفت في ذلك، لا قد لا تحضرني الأسماء بشكل دقيق. هناك من أيضا جاءنا الأخت مريم بارك الله فيها، جاءت باسم الكتاب الجامع اسمه الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المقوعة باللغة العربية ما بين فترة ما بين 1228 ما بين 1422 إلى والله ما أدري التاريخ ما هو واضح لأنه فيه تاريخ هجري ميلادي ما هي متوافقة التواريخ. المهم أنه الدكتور شامل الشاهين مدير مركز مرمرة للدراسات والأبحاث العلمية دار غار حراء. ليلى البشيري تسأل تقول هل جميع الكتب في المصادر الأصولية موجودة أم أن بعضها مفقود؟ أظنها تسأل عن سلسلة المصادر. لا ليس على كل حال، الغالب أنها مطبوعة الغالب، لكن ليست جميعها، هناك بعضها غير مطبوع. هذه واحدة الأخت اسمها تسأل تقول يمكن تجد اسماء الكتب، ما أدري أي كتب من أول المحاضرة إلى الآن ذكرنا اسماء كتب كثيرة، كأنه الدكتور عبد الله يجيب عليها يقول الصعقة الغضبية للطوفي والكوكب الدري للأسنوي. نورة تسأل تقول ما أفضل البحوث التي تربط بين علم الأصول والدراسات القرآنية؟ أيوة هذا يعني ممكن نحيل هنا على رسالة الدكتور خالد السبت، الدكتور خالد ابن عثمان السبت في مجلدين اسمها قواعد التفسير. أيضا في رسالة في جامعة أم القرى نوقشت قبل 4 سنوات للدكتور فهد الوحبي وهي المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن، بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن. عموما كتب علوم القرآن البرهان والإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي وغيرها، هذه كتب علوم القرآن هي تشمل في الغالب يعني قواعد أصولية. أيضا الشاطبي له عناية بذلك من خلال كتاب الموافقات، وهو في رسالة في جامعة الإمام رسالة قديمة لها 10 سنوات أو أكثر، 10 سنوات تقريبا أو أكثر، جهود الإمام الشاطبي في علوم القرآن، أظنها رسالتين مشتركة يعني كتبها باحثان جهود الإمام الشاطبي في علوم القرآن. تقول هذه أخت مريم المباحث اللغوية وأثرها في أصول فقه دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع للجلال المحلي تأليف الأستاذ نشأت علي محمود عبد الرحمن. يا أيها الأخوات بارك الله فيكم، استقصاء الأسماء الأبحاث المعاصرة ليس مقصودا ومتعب ولا طاقة لنا به ولا أحد يستطيع أن يستقصي. فلذلك يعني أنا أريد يعني أن نطلع على هذه العناوين ونستفيد منها فائدة أكبر، يعني أما الحصول على الرسائل وكذا قد يكون من الأمور يعني المتعسرة والصعبة. نعم بارك الله فيكم، إذا كان في بعض الأسئلة ولا الآن جلسنا معكم ساعة ونصف أخشى أني أقلت عليكم وقطعتكم عن ما هو أهم من ذلك، لعلنا نتوقف يا دكتور إبراهيم. هنا سؤال تقول الأخت أسماء يلزم قبل أن نختم بهذا السؤال يا دكتور إبراهيم معذرة، الأخت أسماء تقول يلزم الجمع بالبحث بين الكتب الجديدة والقديمة أم نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ نعم هذا الصحيح، نبدأ من حيث انتهى الآخرون، هذا هو الصحيح. لكن أحيانا الكتب الجديدة يعني كثيرة، وأحيانا ما تكون خدمت الموضوع. كيف نعرف أنها خدمت الموضوع أو ما خدمت الموضوع؟ لابد أن نقرأ فيها وننظر فيها، فلابد إذن أن نعيد النظر في الكتب المعاصرة قد بعض الشيء. طيب على كل حال نكمل قليلا، كان بعض الأسئلة وصلت. الأخت مريم تقول هناك أيضا كتاب سلسلة دقائق البحث النحوي لمن سألت عن كتب اللغة وأثرها في أصول الفقه. تقول هذه واحد الأخت مها يريد توفير كتاب واحد من كتب أصول الفقه لكل مذهب من المذاهب الفقهية لنوفرها في مكتبتنا الخاصة. هذا موجود في السلسلة، سلسلة المصادر الأصولية نبهت على هذه الكتب. يعني مسألة سهلة، يعني عند الحنفية إذا أخذنا كتاب، أنا أرشح لكم الآن كتابا واحدا في كل مرجع في كل مذهب. الحنفية نأخذ كتاب مثلا كشف الأسرار للعزيز البخاري، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، هذا يعتبر كتاب مستوعب وكامل ووافي. بالنسبة للمالكية نرشح لكم كتاب أحكام الفصول للباجي، أحكام الفصول للباجي، أو كتاب من كتب القرافي شرح تنقيح الفصول أو نفائس الأصول. نأخذ في بالنسبة للشافعية وما أكثرها كتب الشافعية، المستصفى للغزالي، الإحكام للآمدي، عند الحنابلة روضة الناظر، شرح كوكب المنير، التحبير للمرداوي. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الدكتور على ما قدم وأفاد، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.